بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 27 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وسنقرأ آخر حديث في باب المواقيت، وهو حديث جابر، وقد تقدم بيان مسائله عند حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. الحديث كذلك حديث عبد الله بن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. فالمسائل التي عند هذين الحديثين هي نفسها الكلام على هذا الحديث، هو نفس الكلام على تلك المسائل، لكن نقرأه ونعلق على ما يسره الله. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. تقدمت ترجمة جابر بن عبد الله، وهو ابن عمرو بن حرام، أبوه ممن كلم الله كفاحا ليس بينه وبينه حجاب، وذكرنا شيئا من ترجمة جابر بن عبد الله، وهو من خيار الصحابة، فهو يروي ما حصل يوم الخندق، أي يوم الأحزاب، لما تحالف الكفار من قبائل العرب المشركين على رسول الله، وأعدوا العدة وقدموا إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بحفر خندق طوق حول المدينة، وهذا الخندق كان عريضا حتى لا تستطيع الخيل أن تعبر أو أن تتعداه وتقفز، وهكذا لا يستطيع الكفار أن يتجاوزوا إلى حدود المسلمين. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الخندق بركة عظيمة. وقد جاء حديث ضعيف أن الذي أشار به سلمان الفارسي، لا يثبت الحديث في ذلك. وقد هزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب الذين قدموا من مكة وغيرها بخيلهم وعدتهم وعتادهم، وكان عددهم نحو 10,000، كان عدد المسلمين نحو 3,000، ولكن جعل الله فرجا ومخرجا للمسلمين، فأرسل الله ريحا حتى انقلبوا خاسرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، فمما دعا به ما هو: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فهذا الدعاء مسنون أن تدعو به للمسلمين دون فلسفة، فبعض الحزبيين متفلسف في الدعوات: اللهم لا تجعل طائرة في الجو إلا دمرتها، ولا دبابة في البحر إلا فجرتها، ولا صاروخا في الجو إلا فجرته. قل اللهم اهزمهم وانتهينا، سيدمر الدبابات إذا هزمهم الله، وسيدمر الصواريخ، وسيدمر ما أعدوه وما جهزوا به. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فجاء الفرج من عنده سبحانه وتعالى، فأرسلنا عليهم ريحا، هزمهم الله في تلك الغزوة. متى كانت يا عبد الله؟ في السنة الرابعة، وقيل في السنة الخامسة، وهناك من رجح بين القولين فقال في نهاية الرابعة في أول الخامسة. فشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر على القول الصحيح، فجعل عمر يسب كفار قريش، وليس المقصود بالسب هنا هو الفحش. يجوز أن تذم الكفار ويجوز أن يلعن الكفار وأن يحقر الكفار، فالسب في هذا الموضع لا يعني الفحش. يجوز بالإجماع أن يذم الكفار وأن يسبوا، ولكن لا يجوز الفحش. فتلعن الكفار، لعنهم الله، أهانهم الله، أخزاهم الله، أصحاب القردة والخنازير، هؤلاء السفهاء، هؤلاء كذا وكذا، هذا كله من السب الذي لا محذور فيه. لكن السب الذي فيه فحش كما يقال سب ثقيل، هذا منهي عنه، لا للكفار ولا لغيرهم، ليس لأن لهم حرمة، لا، وإنما صيانة للسان المسلم، وهو مأمور بأن يقول قولا سديدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقد نبه على هذه النقطة ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، في شرح عمدة الأحكام، قال: وفيه جواز السب على الكافرين بما لا فحش فيه بنحو هذا. وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف، ولكن لا يكون ديدا الإنسان على أي شيء يحلف: والله ما قمت، والله ما جلست، والله ما خرجت، والله ما دخلت. هذا لا ينبغي، وهذا معيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. هل يمكن أن يستدل بقوله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ هل يستدل بهذه الآية على أن يحفظ الإنسان يمينه؟ هل يستدل بهذه الآية؟ هذه فائدة مهمة. من يجيب الآن؟ إذا إبراهيم هذا يحلف: والله والله، هل يجوز أقول: يا إبراهيم، لا ينبغي أن تكثر من الحلف، لأن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ هل هذا الاستدلال في موضعه؟ الذي سيقول: لا، أن طالبه بالبيان. أحسنت يا أبا البراء. الكثير من الناس يفهم أن معناها النهي عن الحلف: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تكون كل مرة تحلف على أي حاجة تحلف، وهذا استدلال في غير موضعه، وليس في الآية من قريب ولا من بعيد هذا المعنى، وإنما معنى الآية: ولا تجعلوا الله عرضة، أي مانعا عن فعل الخير. نعم، لا تجعل هذا اليمين حاجز لك عن فعل الخير. عرضة أي مانعا عن فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تحلف أنك ما ستعمل خير: والله ما أقرأ القرآن، والله لا أصوم، والله لا أكلمك، هذه أفعال خير، والله لا أصل الأرحام. إذن أنت بر وتتقوا، هذا واضح. أما النهي أن الإنسان يحفظ يمينه فهي في سورة المائدة: واحفظوا أيمانكم. هذه يصلح أن تستدل بها على إنسان يكثر الحلف. الشاهد أن الإنسان لا يكون ديدنه الأيمان، وخاصة طالب العلم، هذا معيب في حقه، هو معيب في حق كل مسلم. ولا بأس أن يحلف الإنسان لغير ما حاجة، ليس بمحرم، لكنه يكره، لأن الله يقول: واحفظوا أيمانكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان، أي إن كان ولا بد تريد أن تحلف فاحلف بالله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف من غير أن يستحلف، وهذا قد جمعت الأحاديث التي فيها أن حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما هو في هذا الموضع: والله ما صليتها، أي ما صلى العصر حتى غربت الشمس. وحمله أهل العلم على عدة احتمالات، فقالوا كان نسيانا منه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال شغل عن ذلك فلم يتمكن من تأدية الصلاة حتى غربت الشمس. الذين قالوا سبب عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعصر كان نسيانا، جاء في ذلك حديث ضعيف. والذين قالوا شغل عن صلاة العصر وأخرها عمدا، أخر صلاة العصر عمدا لأنه ما وجد وقتا للصلاة فتأخر بسبب شغله في ملاقاة الأعداء والمشركين. وسبب إيراد مثل هذا الإشكال، قالوا كيف لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أي هيئة وعلى أي حالة كانت، وأنه لا يجوز تأخير الفريضة إلى أن يخرج وقتها، بل يصليها الإنسان على أي حالة وعلى أي هيئة كانت، فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلاها صلاة الخوف التي تصلى على أي هيئة كانت وعلى أي حال يكون فيه المقاتل؟ فأجابوا على هذا الجواب الأول، قالوا كان هذا نسيانا. ما دليلهم؟ جاء في ذلك حديث ضعيف. الجواب الثاني، قالوا كان هذا عن عمد بسبب شغله في ملاقاة الكفار. الجواب الثالث وقد تقدم معنا ما هو، أن هذا كان، ننظر هنا، هؤلاء قد أجابوا، متى كان؟ أنت متى كان؟ الآن لا يجوز، الآن هل يشرع أن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها الاضطراري؟ الجواب لا، وهذا بالإجماع. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر إلى أن صلاها بعد الغروب بين مغرب وعشاء، فلم يصلها على هيئته وعلى حاله الذي هو عليه؟ قد ذكرنا احتمالين، بقي الاحتمال الثالث عندك. طيب ننظر، لا هذا سيجيب، نحن نريد، انظر هذا أبو بكر إذا أجاب فلله دره. أحسنت يا أبا بكر، كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لو كانت مشروعة في ذلك الوقت لوجب أن تصلى على أي هيئة وعلى أي حالة كان فيها المقاتل، وسيأتي معنا كيفية صلاة الخوف. هذا قالوا فيه أهمية الحفاظ على الصلاة وألا يخرج وقتها. إن كان هناك فسحة ووقت ستصليها إذا انتهيت من الحرب، لكن بعض الأحيان ما عندك فرصة أن تصلي إلى أن يخرج وقتها، الحرب مستمرة، فهنا تصلي على أي هيئة كانت. الآن نختم بهذا، فما هو الجمع بين ما جاء في الروايات أن عمر صلى قبل الغروب وأن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد الغروب؟ من أحسن من أجاب على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر، قال عمر بن الخطاب كان على وضوء ولهذا أدرك الصلاة قبل أن تغرب الشمس، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنهم في ذلك الوقت أول ما غربت الشمس قاموا يتوضأوا ثم صلوا بعد أن غربت الشمس بين المغرب والعشاء. غدا نذكر لكم بإذن الله كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.